صاح محب رسول الله متى لقى متى أراه فالقلب ذا في هوى في هوى صاح محب رسول الله متى لقى متى أراه فالقلب ذا في هوى وجه النبي أحلى إن طيل طه بدر تجلى أقول وجه النبي أحلى إن طيل طه بدر تجلى أقول وجه النبي أحلى أو طيل شمس أقول مهلا أو طيل شمس أقول مهلا بالحسن مولانا حبا صاح محب رسول الله متى لقى متى أرى فالقلب ذا في هوى في هوى صاح محب رسول الله متى لقى متى أرى أنعم وأكرم به نبيا أتى ذكيا كذا زكيا أنعم وأكرم به نبيا أتى ذكيا كذا زكيا أنعم وأكرم به نبيا أتى ذكيا كذا زكيا فقام ميتا وقام حيا فقام ميتا وقام حيا فالله مولانا حما صاح محب رسول الله متى لقى متى أرى فالقلب ذا في هوى في هوى صاح محب رسول الله متى لقى متى أرى فالقلب ذا في هوى في هوى عليه رب الأنام صلى وصحبه ما البدر هلا عليه رب الأنام صلى وصحبه ما البدر هلا عليه رب الأنام صلى وصحبه ما البدر هلا والآل ما القرآن يتلى والآل ما القرآن يتلى من أيدوا دين الهلا صاح محب رسول الله متى لقى متى أرى فالقلب ذا في هوى في هوى صاح محب رسول الله متى لقى متى أرى فالقلب ذا في هوى في هوى في هوى في هوى في هوى في هوى